نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المجلس الخامس في شرح العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وقفنا عند قول المصنف في المتن في الكلام والحديث عن صفات الله جل وعلا: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. أي أن الله خلق الخلق وليس في حاجة إليه. طب لماذا خلقهم؟ خلقهم لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله ما خلقهم لأنه في حاجة إلى نصرتهم أو إلى معونتهم أو ليساعدوه أو يحموه. سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد من خلقه، الغاية من الخلق فقط عبادة الله جل وعلا، والعبادة نفعها يعود على العبد. الله ليس في حاجة إلى عبادة أحد ولا إلى طاعة أحد، بل جميع الخلق لو كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، وجميع الخلق لو كفروا وأعرضوا عن الله وكانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملك الله شيئا. فالعبادة مردودها على العبد في قربه من الله، سواء في الدنيا بالبركة والحياة الطيبة أو في الآخرة بما وعد الله من الثواب والجزاء على الطاعات. إذن العبادة حاجة الخلق وليس حاجة الخالق. الخالق ليس في حاجة إليها، إنما الخلق هم الذين في حاجة إلى عبادة الله جل وعلا. والله تعالى يقول: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. انظر إلى قوة القرآن، قوة الآية: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وفي آية أخرى قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم. لما هنا خالق بلا حاجة عرفناها، قال رازق بلا مؤونة، يعني الله يرزق جميع الخلق بغير مشقة وبغير تعب، ولا ينقص ذلك مما عنده شيئا. الله تعالى يرزق الجميع، سواء كان إنس أو جن أو حيوان أو طير أو دواب، الكل يرزقه الله بغير مؤونة، بغير تعب، بغير مشقة. حتى تفهم مسألة المؤونة في الرزق، لو إنسان عنده طيور يربيها في البيت أو عصافير للزينة أو أسماك للزينة، انظر كيف تكون المؤونة لتدبير طعام هذه الطيور أو هذه الأسماك، رغم أنها عددها قليل ودواب حجمها قليل، ولكن كم يتحير الإنسان وينفق لتدبير طعام مثل هذه الدواب والمخلوقات. انظر إلى هذا الكون كم فيه من ملايين الدواب في البر وفي البحر، الكل يرزقه الله بلا مؤونة وبلا مشقة. قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله وهو يشرح هذا الجزء من المتن، ذكر فيه حديث أبي ذر رضي الله عنه: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. إلى أن قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. وضعت إبرة في بحر، بماذا خرجت؟ لا شيء، حتى لو خرجت بقطرة، هذه القطرة هي آمال البشر وهي آمال الناس جميعا وأمنياتهم بالنسبة إلى خزائن ملك ربي جل وعلا. فلما قال رازق بلا مؤونة، يعني بلا ثقل أو بلا كلفة. لازال الحديث أن كله عن الله جل وعلا، لنزداد به إيمانا ويقينا وحبا وتعلقا وإنابة ودعاء واستغاثة، حتى لا نسأل إلا الله ولا نتعلق إلا بالله في جلب منفعة أو دفع مضرة. هذه العقيدة والإيمان أعلمها لزوجتي وأعلمها لأولادي وأذكر بها نفسي خاصة عند الشدائد. تظهر قيمة العقيدة عند المحن، عند الابتلاءات. حصل مصيبة، أول حاجة نعمل إيه؟ يا جماعة نصلي ركعتين ونتصل بالله وندعو الله، نعرض حالنا على ربنا. نزل أي كرب أو بلاء، يا جماعة دعونا نبتهل إلى الله ودعونا ندعو الله. إذا سألت، مش أول حاجة أفكر فيها فلان أو علان، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ثم قال الشيخ في المتن: مميت بلا مخافة. يعني رب العزة يميت الأحياء مش لأنه خايف منهم، حاشا لله، لكن إذا كملت آجالهم وانقضت أعمارهم المقدرة المكتوبة في علم الله، فالله تعالى يميتهم دون أن يخاف منهم، لأن الحياة الدنيا لها نهاية، أما الآخرة فهي الحياة الأبدية السرمدية. فإماتة الخلق ليس لأنه خائف منهم أو يستريح منهم، لا، لا راحة منهم ولا خوفا منهم. حتى لو كفروا بالله تبارك وتعالى فالله لا يتضرر بكفر أحد، الله لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية، لكن الناس هم الذين يضرون أنفسهم بالقطيعة بينهم وبين الله، ولكن الله يفرح بتوبتهم، والله يحب ويريد لهم الخير، فيفرح بتوبة عبده ليس لأن الله في حاجة إليه، أو هو هيزود الدين أو هيدعم الدين أو الدين في حاجة إليه. وهذا مهم بالنسبة للدعاء، الدعاة إلى الله لا يدعون أحدا لأنه سينصر الدين أو أن الدين في حاجة إليه. ما رأينا أبدا في أي مرة أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أبا جهل للإيمان وقال له أسلم ولا تعذب بلال، لكن كان يقول له إيه وهو وغيره: أسلم تسلم، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ثمرة الدين وثمرة الإيمان عائدة على من آمن وأسلم، ثمرة الطاعة عائدة على الطائع، لكن الدين ليس في حاجة إلى أحد، الدين قائم بالله جل وعلا. إحنا اللي مستفيدين من ركاب الدين، مستفيدين منه بركة في الحياة، طمأنينة في القلب، سعادة لا يشعر بها الكافر، لذة راحة البال وطمأنينة القلب بمعرفة الغاية من الحياة حرم منها الألوف على وجه الأرض، ولذلك ينتحرون. لماذا يتخلصون من حياتهم؟ إلى النهار زي الليل والصيف زي الشتاء، حياة مسخة ما لها طعم، وقد يجد فيها بعض الآلام من حوادث أو جراح، فلذلك يريد أن يتخلص من هذه الحياة المملة الرتيبة التي بلا معنى. أما من عرف الغاية فإنه يعرف أين قدمه وإلى أين سينتهي، فيجد ويجتهد ويريد أن يسبق وأن يصل إلى الدرجات العلى. هذا الذي يعرف غايته في الحياة، أما الذي لا يعرف له غاية فتجد دائما ضيق الصدر ملول. ولذلك غير المسلمين في تعاملاتهم قد ترى على وجوههم ابتسامة أو ضحكة هستيرية أو مصطنعة، ليست انعكاسا لرضا في الداخل أو طمأنينة، ولكن وجوههم دائما كئيبة ودائما ملولة وصدورهم ضيقة. ومع أول ضائقة أو امتحان تجده يا إما ينتحر أو يجيله أزمة نفسية، وتراه ناقما على الحياة وناقما على الناس. وحتى إذا أراد أن يضحك فهو يبحث عن ضحك مصطنع وليس نابعا وخارجا عن سعادة وطمأنينة. فرب العزة مميت بلا مخافة، هو الحي القيوم وهو المحيي المميت. ولازم نعيش مع أسماء الله الحسنى من خلال أحداث الحياة. عزمونا على عقيقة، رحنا العقيقة. إيه يعني إيه عقيقة؟ ابتهاج بمولود وشكر لنعمة الله على المولود، لأن المولود هبة الوهاب. طب لما أروح العقيقة أتذكر إيه؟ أتذكر اسم الله المحيي، من الذي أحيا هذا المولود؟ فأصبح إلى الحياة صارخا مبصرا سميعا وكان من قبل لا شيء، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. رحنا نحضر جنازة، طب لما نحضر الجنازة نتذكر إيه؟ أتذكر اسم الله المميت. من الذي أماتها؟ هي الآن محمولة على أعناقنا، كانت يوما ما تمشي بقدميها على الأرض مثلنا، ونحن الآن نحملها وغدا نحن محمولون. إذن أعيش مع أسماء الله الحسنى، هذا المحيي وهذا المميت جل وعلا. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله في المتن، قال: باعث بلا مشقة. الكفار كانوا يتعجبون إذا كانوا ترابا وعظاما، تبعثرت العظام والشعر والأجزاء وأصبحت أشلاء، هل هناك إله قادر على أن يجمع هذا الرفات وهذه العظام البالية بعدما تلاشت وأصبحت ترابا ورفاتا؟ حتى إن بعض الجهال من الكفار بيقول لا يمكن أن هم يرجعوا ثاني، كيف يعودون مرة أخرى؟ لما جاء أحد الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بقطعة عظم نخرة ثم فركها في الهواء، فركها، قال: يا محمد، يستطيع ربك أن يحيي هذه؟ قال: نعم، سيبعثها ويبعثك ويدخلك النار. ونزل قول الله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالكفار كانوا يستبعدون مسألة الإعادة، لكن رب العزة قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فالمشركون استبعدوا البعث لجهلهم بقدرة الله تبارك وتعالى، فالقرآن رد عليهم هذا الجهل، أن الذي أبدأ أبدع من العدم، والذي خلق من لا شيء ثم أصبح هذا الشيء ترابا، أليس الذي خلقه من لا شيء من عدم قادر على أن يعيده مرة أخرى؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ فالله يجمع هذه العظام المتفرقة واللحوم الممزقة والتراب الذي تحلل وهذه الشعور المبعثرة، الله تعالى يجمعها. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وقال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. دول نفختين، نفخة الصاق وبعدين نفخة البعث، نفخة يصعق فيها الجميع ولا يبقى أحد، ثم نفخة يبعث الله تعالى فيها من في القبور. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. الأجداث يعني القبور. وشوف في آية أخرى رب العزة سبحانه وتعالى ذكرها لترى كيفية البعث وخروج الناس في حال الذهول. قال ربنا جل وعلا: يوم يخرجون من الأجداث، يعني القبور، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. عارف لما يعملوا ماراثون أو سباق بيعملوا خط نهاية، فتلاقي لما يبدأوا الجري أو المشي كله عايز يوصل لخط النهاية، فبيمشوا وبيجروا عشان يوصلوا إلى هذا الخط. نصب يعني علامة موجودة، كلهم بيطلعوا عايزين يوصلوا للأول، فيخرجون من القبور كأنهم إلى نصب يوفضون، كأنهم إلى علامة بارزة، الكل يسابق ويسارع حتى يصل إليها. أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ بلى قادرين على أن نسوي بنانه. ومن إعجاز القرآن إن البصمة بتاعت الأصبع، قالوا كل 64 مليار إنسان يوجد احتمال واحد أن تتشابه بصمتان. 64 مليار إنسان، انتوا عارفين تعداد البشر الآن قد إيه؟ 7 مليار، 6.5 7 مليار، 64 مليار معناها كم جيل؟ حوالي 6 أجيال، 6 قرون، يعني مثلا نقول 600 سنة، 500 سنة، ولكل 500 سنة يوجد احتمال، يوجد ولو احتمال أن تتشابه بصمتان. الآن مش وجدوا بس بصمة الأصبع، لا ده بصمة الصوت. بعض البنوك الآن له لبعض العملاء خزائن، الخزنة دي بتفتح ببصمة الصوت، يقول افتح أو يقول اسمه أحمد أو خالد أو سعيد، تفتح الخزنة. فوجدوا أن الصوت يختلف من إنسان إلى آخر، فبصمة الصوت، بصمة الأصبع، بصمة العين. الآن مش في كثير من المطارات بيعملوا بصمة العين ويأخذوا بصمة العين، حتى العين لها بصمة. الخلايا كلها، كل إنسان له ختمة وله شفرة، وهذا دليل الإعجاز والقدرة، ودليل الإعجاز في هذه الآية: بلى قادرين على أن نسوي بنانا. ثم قال الشيخ رحمه الله في متن العقيدة: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. ما زال بصفاته، يعني صفات الكمال، قديما قبل خلقه. يعني يريد الشيخ أن يقول أن الله في الأزل من المحال أنه ما كانش عنده صفات وبعدين اكتسب هذه الصفات. لا، الله جل وعلا كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ليس قبله شيء وليس بعده شيء، هو الأول بلا بداية وهو الآخر بلا نهاية، وله صفات الكمال التي لم تطرأ عليه. يعني مش كان موجود في فترة ليس عنده صفات وبعدين جت عليه صفات، لا، الصفات تابعة لله تبارك وتعالى، الصفات تابعة للموصوف، لأنه من المحال أن يوجد الوصف بنفسه، فالله تعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته. فالله له صفات الكمال، وهذه الصفات ليست طارئة، ولكن الله تعالى موصوف بها جل وعلا، وليس كمثله شيء، وهو السميع العليم وهو السميع البصير. طبعا هذه الجملة سبق شرحها لما الشيخ قال قديم بلا ابتداء، وأفضنا في شرحها وقتها، فهذه يعني زيادة للتأكيد على هذه الفقرة: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. طيب ليه قال قبل خلقه؟ لأن الخلق صفاتهم بتطرأ مع حدوثهم، يعني الإنسان اتخلق وبعدين جت صفاته، ما كانتش صفاته موجودة في الأزل، لا، الصفات طرأت على المخلوق مع وجوده مع خلقه، الله تعالى رزقه الصفات، هذا طويل هذا قصير، هذا عصبي هذا حليم، هذا متهور هذا ذكي، هذا أحمق، هذا عالم هذا جاهل، هذا متهور هذا شجاع، هذا جبان هذا خائف. كم من الصفات الموجودة التي يوصف بها الإنسان لكنها طرأت عليه، يعني كان بلا صفات ثم اكتسب. وفي أيضا صفات مكتسبة، لأن احنا عندنا الصفات للمخلوق نوعين، في صفات وهبية وفي صفات كسبية. الصفة الوهبية اللي هي الجبلة، جبل عليها الإنسان بغير عناء ولا تعب ولا تكسب، زي أشج بن عبد القيس لو تفكروا، لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال: يا رسول الله، هما صفتين جبلت عليهما أم تخلقت بهما في الإسلام؟ قال: بل صفتين جبلت عليهما في الجاهلية. قال: الحمد لله الذي جبلني على خير. والحديث الآخر: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. في بعض غير المسلمين صفاته الشخصية اللي هو مولود بيها صفات رائعة جدا، يمكن أحسن مننا كلنا، تلاقيه هادئ محترم عف اللسان صدوق أمين إذا استودعت أمانة، يعامل الناس برفق، في صفة رحمة، في صفة إنسانية، في صفة الإعانة، الشهامة، المروءة، الشجاعة، كل دي صفات لكن لا قيمة لها بغير الإيمان. ده لما يجي يسلم بيرحل بصفاته الطيبة مع إسلامه، يبقى زاده الإسلام نورا على نور. عشان كده يقول خياركم في الجاهلية خياركم في إيه؟ في الإسلام إذا فقهوا. يعني هو تخلق بأخلاق في الجاهلية، لما جه على الإسلام، الإسلام ما قالوش سيبها، لأن دي كانت أيام الجاهلية، يقول له لا، ده دي صفات الخير، وصفات الخير قاسم مشترك. صفات الخير ليس فيه صدق قديم وصدق معاصر، ليس هناك كذب قديم وكذب حديث. الصفات هي الصفات، الكذب هو الكذب، الصدق هو الصدق. ولذلك الأشياء التي موجودة مع الإنسان قبل الهداية، قبل الإيمان، حتى قبل الطاعة، كان واحد اتولد مسلم ولكن منحرف، ولكن في بعض الصفات الطيبة الإسلام يزيدها جمالا ونورا وبهاء. الله جل وعلا ليس كمثل شيء. إذن الصفات تطرأ على الإنسان، سواء كانت الكسبية قلنا، أو الصفات اللي ربنا أعطاها له، وهي الصفات الوهبية، أي هبة من الله جل وعلا لم يتكلف الإنسان عناء الحصول عليها أو التخلق بها. ثم قال الشيخ في المتن: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. يعني رب العزة خلق الخلق، ما أصبحش خالقا بعد خلقهم. يعني رب العزة عظيم دون أن يعظمه أحد. لو ما حدش عظمه يعني ما يبقاش عظيم؟ لو ما فيش حاجة اتخلقت معناه هو مش خالق؟ لا، الله خالق قبل أن يخلقه، والله عظيم حتى لو لم يعظمه أحد. فالله تعالى يسمى خالقا من الأزل حتى لو ما فيش خلق جه، لأن الله قلنا لا بداية له ولا نهاية له جل وعلا. لكن الخلق المحدث المتجدد هذا هو الذي يطرأ عليه الخلق. آخر فقرة معنا، بيقول الشيخ: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. يعني رب العزة سبحانه وتعالى له صفات الكمال من الأزل، الصفات دي هتقف عند عصر معين أو زمن معين. لأن بعض الناس يقول المعجزات كانت للأنبياء، ولما الأنبياء ماتوا ما عادش فيه معجزات، وما عادش فيه نصرات غيبية، وما عادش فيه تأييدات إلهية. يعني هو ربنا كان ينصر أنبياءه ورسله، وبعدين قطع النصر والتأييد بعد ذلك عن عباده، لأن ما عادش عنده صفات أو فعالية، حاشا لله. الله تعالى صفاته معه جل وعلا أزلية وأبدية. فنصرة الله إلى يوم الدين لها شروط، إذا تحققت الشروط التي طلبها الله تبارك وتعالى وأمر بها تحقق وعده. إذن كل وعد مربوط بشرط، موعودات الله مشروطة، إذا قمنا على الشرط تحقق الوعد. ولذلك في الآيات والأحاديث تجد الموعودات كلها مشروطة. إن تنصروا الله ده شرط، ينصركم ده وعد، احفظ الله شرط، يحفظك ده وعد. فانظر الوعود مشروطة. عشان كده إذا تأخر الوعد لا نطالب الله بتحقيق وعده، ولكن أولا نطالب أنفسنا بتحقيق شرطه. هل الشرط حصل عشان يجي الوعد؟ فتأخير الموعودات بسبب نحن، إن الذي شرط لهذه الموعودات غير موجود. إن تنصروا الله ده شرط، ينصركم. ما نجيش نمسك في ينصركم، طب فين إن تنصروا الله؟ يعني إيه إن تنصروا الله؟ تنصروا دينه، تمتثل أوامره، تجتنب نواهيه، زي قول الله تعالى ومن يتق الله، ده شرط، يجعل له مخرجا، ده وعد. يقول يا رب فين المخرج من اللي أنا فيه؟ يقول له أين التقوى؟ أين التقى؟ إذا وجدت التقوى حقيقة عقيدة وسلوكا، الله لا يضيع تقي، والله ما من أحد تعلق بالله فضيعه الله. هذا والله تبارك وتعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن تكون هذه المجال الزيادة في إيماننا ورفعا لدرجاتنا. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.